هذا أيضا من ضمن الكتابات المتعلقة بنفس الباب، وهم الأبحاث المحكمة المنشورة في رابطة العالم الإسلامي إدارة الثقافة والإعلام. طبعا برنامج دعوة الحق هذه عبارة عن سلسلة تصدرها الرابطة، فيها الأبحاث المحكمة لترفع إليها وتنشر، وهي كثيرة جدا، هي قاربت الآن 300 بحث تقريبا. هذا بحث منها كان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية، عنوانه دور الدولة الاقتصادي والاستثماري، مجالاته وأسسه وضوابطه، مسألة الاقتصادية وتنمية أموال الناس، هل للدولة دخل في ذلك أو لا؟ طب ما مجالاته؟ طب ما أصوله الشرعية اللي يرجع عليه؟ طبعا هذه لها خلفيات عقدية وخلقية وفقهية وغير ذلك. هو يتكلم عنها من كل النواحي، ذكر المجالات التي لها وذكر الأسس ينبني عليها ذلك، الأسس الشرعية ينبني عليها ذلك، وهو أيضا يتحفنا برجوع هذه الأمور إلى القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهو هذا مما زاده على غير مما كتب في هذا الباب، وضوابطه الشرعية المعروفة في هذا الباب وفقه الله. والكتاب جدا لطيف يقرأ، يعني هو يسد لنا حاجة في هذه القضية، خاصة أن كثير أو بعض من كتب في ذلك استبد بالأمر جدا، يعني ما بين تفريط وإفراط عندنا. والكتاب قلت لك من إصدارات رابطة العالم الإسلامي.